الامر ده طيب عشان لو تذكرنا على طول يعني ام جنبك هنا محمد إن في ذلك لذكرى

تاریخ مولا ذلك حتى Yeah. العربية مش هتمشي.